يا أيها أيها الإخوة الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم الحليم جل وعلا الذي جمعنا بحضراتكم في هذا اليوم الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. أحبتي في الله، تحتفل الأمة الإسلامية في مطلع كل عام هجري بهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في شهر المحرم من كل عام. تحتفل الأمة بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتكلم الخطباء والوعاظ والدعاة والعلماء عن هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتحدثون عن الدروس المستفادة والعبر والعظات التي نتعلمها من هجرة حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكننا نريد اليوم بمشيئة الله جل وعلا، ونحن نعيش ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن نتكلم وتكلم علماؤنا وتكلم الخطباء في الجمعة الماضية عن الهجرة وعن الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نريد أن نتحدث عن قصة الهجرة، إنما نريد أن نتحدث عن الهجرة الواجبة، إذ أنه بعد أن لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكد لنا أنه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لكننا نرى أن هناك هجرة واجبة، هجرة واجبة ينبغي على كل مسلم أن يعلمها، هذه الهجرة إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها في كل زمان ومكان، ألا وهي الهجرة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يهجر الإنسان الذنوب والمعاصي وأن يعود إلى الله تبارك وتعالى. وسوف نصدر خطبة اليوم بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي حديث آخر صحيح أيضا، في حديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالمؤمن؟ ألا أخبركم بالمؤمن؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه لكي نجمع بين هذين الحديثين الشريفين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، لكي نعلم من هو المؤمن. المؤمن هو من يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، فالمؤمن لا يكون أبدا كذابا، ولا يكون المؤمن أبدا غشاشا ولا محتالا ولا نصابا، والمؤمن يعرف حق الله في الدماء فلا يسفك دما بغير حقه، والمؤمن يكون مؤمنا في العمرة، ويكون مؤمنا في الحج، ويكون مؤمنا في التجارة، ويكون مؤمنا في الشارع، ويكون مؤمنا وهو يتعامل مع الناس. فالمؤمن لا يمكن أبدا أن يضر الناس أيا كان، إن كانوا مسلمين أو كانوا غير مسلمين. فالمسلمون يأمنون في حياتهم مع المؤمن خالص الإيمان، لأنه يتحرك بوازع من الإيمان الذي تعلمه من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المؤمن. فالمؤمن ينبغي أن يعيش في حياته وفي مجتمعه على منهاج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تخاف إن تعاملت معه، تعلم أن هذا هو صورة من صور النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المؤمن. والمسلم الذي لا ينبغي أبدا أن يخرج من لسانه قولا بذيئا ولا فاحشا، ولا يتحدث بكذب، ولا يتحدث ببهتان، ولا يغتاب أحدا، بل ترى المسلم يمسك بلسان نفسه ويقول له: أيها اللسان اتق الله. وأنا لا أقول غريبا من القول، فقد فعل هذا صديق الأمة رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، حين دخل عليه عمر فوجده يمسك بلسان نفسه، فقال عمر لأبي بكر: ماذا تفعل يا أبا بكر؟ ماذا تفعل يا أمير المؤمنين؟ فقال خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر لعمر وهو يمسك بلسان نفسه: هذا الذي أوردني الموارد. لسان أبو بكر أورده الموارد، لسان أبو بكر أهلكه. ماذا فعل أبو بكر وماذا قال أبو بكر حتى يتهم لسانه بأنه أورده الموارد وبأنه أهلكه؟ متى وأين حدث ذلك؟ ماذا نقول نحن إذا كان أبو بكر رضي الله عنه صديق الأمة والرجل الأول في الدولة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك بلسان نفسه ويعاتب نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد؟ وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ترجمان القرآن، يمسك أيضا بلسان نفسه ويقول: أيها اللسان اتق الله، يعاتب نفسه ويعاتب لسانه. فالمسلم لا يكون بذيئا، ولا يكون فاحشا في القول، ولا يغتاب المسلمين، ولا يخوض في أعراض المسلمين. هذا هو المسلم، وهذا هو المؤمن. أما المهاجر هو من هجر الذنوب والمعاصي، من هجر الذنوب وهجر المعاصي، أو من هجر ما نهى الله عنه. فواجب علينا إذا كنا نعيش ذكرى الهجرة، فواجب علينا أن يكون الدرس المستفاد من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم وأن يتعلم كل مسلم منا كيف يترك الذنوب والمعاصي، وكيف يعود إلى الله تبارك وتعالى. فالمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نهاك الله تبارك وتعالى عن الذنب فلا ترجع ولا تعود إلى الذنب أبدا، فأنت بذلك تكون قد هجرت من المعصية إلى الطاعة، هجرت من المعصية إلى الطاعة. فهذا هو المهاجر الذي ينبغي له أن ينضبط بضوابط الشرع، وأن يتمثل في أخلاقه بخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، ونحن نعيش في بداية شهر الله المحرم، هذا الشهر هو بداية العام الهجري، والهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم حادث في التاريخ الإسلامي. كلا، بل هو أو هي حادث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم حادث في تاريخ الإنسانية، ولم تعظم الهجرة بسبب أنها انتقال من مكان إلى مكان أو سفر من مكة إلى المدينة. فالمسافرون كثر مع عظم المكانين ومع عظم مكة والمدينة، إلا أن الهجرة لم تأخذ هذا الشرف إلا لأنها انتقال عقدي من بلد إلى بلد، فيها من التضحيات ما فيها، نتعلم فيها كيف يكون حب الأوطان، نتعلم فيها كيف تكون التضحية من أجل الله جل وعلا. فهجرة النبي صلى الله عليه وسلم العام الهجري يبدأ من شهر الله المحرم، وفي شهر الله المحرم وبعد قليل يدخل علينا يوم عاشوراء، ألا وهو يوم العاشر من شهر الله المحرم، يوم عاشوراء. وشهر الله المحرم من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم أربعة أشهر. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. فالأشهر الحرم أربعة أشهر، هي أشهر توقيفية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي لأحد البتة أن يحرم أو يحلل كما كان يفعل الناس في الجاهلية. فالعرب قديما كانوا يحلون شهر المحرم عاما ويحلونه عاما، يحرمونه عاما ويحلونه عاما، ويحلون شهر صفر عاما ويحلونه عاما، ويحلون الشهرين متتابعين عاما ويحرمونهم عاما. وذلك قول الله تبارك وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الظالمين. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات، ثلاثة فرض وواحد فرض: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، هذه الأشهر الحرم الأربعة، ذو القعدة أو ذو القعدة، واللغتان صحيحتان. وسمي ذو القعدة بذي القعدة لأنهم كانوا يقعدون فيه عن القتال. وذو الحجة أو ذو الحجة سمي بذي الحجة لأنهم كانوا يحجون فيه بيت الله جل وعلا. ولذلك لما حج النبي صلى الله عليه وسلم وافق حجه شهر ذي الحجة. لذلك قال النبي: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. الزمان قد استدار، يعني هو ده المظبوط. لكن إن أنت تحل شهر وتحرمه، أو تحله في عام وتحرمه في عام، هذا هو النسيء، أو هذه هي الزيادة التي لا يحبها الله ولا يرضاها الله تبارك وتعالى. منها أربعة حرم، هذه الأشهر الحرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم الذي نعيش فيه الآن، شهر الله المحرم. كثير من الناس لا ينتبه للشهور العربية ولا يحفظ الشهور العربية، كثير من الشباب إذا ما سألته عن الشهور العربية لا يعرف عنها شيء، مع أنه ينبغي عليه إذا كان مهتما بالشهور الميلادية ولا غرابة في ذلك، فعليه أن يتعلم وأن يعرف الشهور العربية، الشهور الهجرية التي وضحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمحرم سمي بالمحرم لتحريم القتال فيه. وقال بعض العلماء: إن الذنب إذا كان حراما في غير الأشهر الحرم فهو آكد في الحرمة في الأشهر الحرم وأشد حرمة فيها. هذا رأي بعض علمائنا. إذا كان الذنب محرما في الأيام العادية والشهور العادية فإنه أشد تحريما في الأشهر الحرم، في شهر الله المحرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بدخول هذا الشهر ويكثر فيه من الصيام. ولما دخل النبي المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، وجد أهل المدينة يصومون هذا اليوم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لا يسأل هذا السؤال، النبي لا يسأل هذا السؤال إلا لتقرير هذا اليوم، لأن النبي على رأي علمائنا كان يصوم هذا اليوم قبل أن يصوم شهر رمضان. فلما دخل المدينة ووجد أهل المدينة يصومون هذا اليوم ويعظمونه، سألهم: لماذا تصومون هذا اليوم؟ يريد أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يريد أن يعرف. قالوا: هذا يوم عظيم، نجى الله فيه موسى ونحن نصوم هذا اليوم تعظيما وتكريما، لأن الله تبارك وتعالى قد نجى فيه نبيه موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى، أنا أولى بموسى. نعم، النبي أولى بموسى. لماذا؟ لأن الأنبياء إخوة من علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا اليوم ويأمر بصيامه. فقال له الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، إن اليهود والنصارى يصومون هذا اليوم، إن اليهود والنصارى يصومون هذا اليوم، يعني إزاي إحنا هنتشبه باليهود والنصارى ونصوم اليوم ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يبين انفرادية الأمة وحتى تكون لهذه الأمة خصوصيتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، ولم يقدر الله تبارك وتعالى لنبيه أن يصوم التاسع من شهر الله المحرم لأنه قد التحق بالرصيق الأعلى. فالسنة التقديرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم يوم عاشوراء وأن تصوم معه التاسع من شهر الله المحرم أو الحادي عشر، أن تتبعه بيوم أو أن تصوم التاسع مع العاشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الوقت الذي نحياه وهذا الزمان الذي نعيشه الآن هو أيام فاضلة، شهر من الأشهر الحر، شهر الله المحرم، شهر الله المحرم فيه يوم عاشوراء. هذا اليوم الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام هذا اليوم مكفر لذنوب سنة كاملة، فواجب علينا أن نتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن بقية الأحداث التي تتبع يوم عاشوراء فنتعرض لها إن شاء الله جل وعلا بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، إن يوم عاشوراء يوم العاشر من شهر الله المحرم اختلف الناس فيه على ثلاثة أصناف. الصنف الأول راح في هذا اليوم يجدد الأحزان ويشق الصدور والجيوب ويلطم الخدود على وفاة الحسين رضي الله عنه وعن أبيه. والصنف الثاني صنف ناصب العداء لعلي وآل بيته رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. والصنف الثالث هم الصنف الذين لم يغالوا وكانوا وسطاً في حبهم وتقربهم إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبهم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيوم عاشوراء هو يوم كما نقول نجى الله فيه تبارك وتعالى موسى، ويوم عاشوراء أيضا هو اليوم الذي استشهد فيه الحسين بن علي رضي الله عنه سنة 61 هجرية. استشهد الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه. ونحن نعلن أننا نتقرب إلى الله بحبنا لعلي وبحبنا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نتقرب بحبنا إلى الله تبارك وتعالى، فحبنا لآل بيت النبي دين. نحب عليا ونحب الحسن ونحب الحسين ونحب فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فالحسن والحسين هما ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما سيدا شباب أهل الجنة. لكن الدين الإسلامي نهى أن يبالغ الإنسان في الحزن، ويكفينا أن نحزن ونسترجع وأن نصبر ونريد الأجر من الله تبارك وتعالى ونتأسى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليست هناك مصيبة في الدنيا أكبر من مصيبتنا في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أبدا أن يجزع الإنسان، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، لكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، لا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف يكون الحزن. من الممكن أن تدمع العين وأن يحزن القلب، لكن لا ينبغي أبدا أن نشق البيوت أو نلطم الخدود أو يضرب بعضنا برؤوس بعض كهذه الصورة التي نراها في يوم عاشوراء. كذلك على عكس هذه الفئة خرجت فئة أخرى تعادي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من البدع المنكرة. لكننا كمسلمين نعلم أننا نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب الحسن ونحب الحسين ونحب علي ونحب فاطمة كما نحب أبا بكر ونحب عمر ونحب بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدين. فواجب علينا ونحن في خضم كل هذه الأحداث في بداية عام هجري جديد نتعلم من دروس الهجرة، نتعلم كيف يكون حب الأوطان، نتعلم كيف تكون التضحية، نتعلم أننا ينبغي أن نحتفل بالأيام الخالدة التي نتعرض إليها في كل موسم من مواسم الطاعات. ينبغي علينا أن نتعرض للنفحات، فبصيامنا ليوم العاشر فإننا بذلك نكون قد اقتدينا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يجب علينا أن يقف كل واحد منا مع نفسه وقفة محاسبة. عام هجري مضى 1440، عام هجري أقبل علينا 1441، ماذا فعلت في العام المنصرم؟ ماذا ستفعل في العام القادم؟ تعهد الله تبارك وتعالى من الآن على أن تترك الذنوب وأن تهجر المعاصي وأن تعود إلى الله تبارك وتعالى. فهذه هي الهجرة، وهذا ما ينبغي أن نكون قد تعلمناه من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. من أهم الدروس المستفادة أن نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نترك الذنب وأن نعيش في الطاعة بعد أن عشنا في المعصية، أن نهاجر من المعصية إلى الطاعة. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير العمل وخير العلم. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصرنا ومن أراد بلدنا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فجعله واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا واهلكه كما اهلكت عادا وثمود. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين يا قوي يا متين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم من افضاله واقم الصلاه.